في اللغة المخ الطويل تحتاج إلى إقامة الشاهد من اللغة العربية على هذا. في رواية مسلم في من قتل نفسه بمشاء نعم إنه خالد مخلدا فيها أبدا. نعم فيها ذكر التأبيد بينه وبين عدم كفره، فيها ذكر التأبيد، ولكن هذا ينتفي فيه الوجه الأخير الذي ذكرنا أخيرا وهو أنه المفتي الطويل، هذا يمتنع في هذا الحديث. كيف نحن الحديث مثل ما قلنا بالأول أن هذا من باب أسباب، هذا من الأسباب، يعني فيه الأجوبة اللي سمعت سبعة أجوبة الشيف أقربها للصواب خذ بها. كيف وين قرأتها اليوم؟ نعم فوزي. لو يعني شيخ لما البحر يدخل النار ما فائدة يعني صوت عليه صوت يعني اي نعم. طيب وش تقولون في هذا؟ اذا كان قاتل نفسه يدخل النار فما فائدة الصلاة عليه؟ يعني يخفف عنه. اي فائدة التخفيف. اي نعم فائدة أن يخفف عنه، أو أن الله سبحانه وتعالى يجعل في دعائه من هذا رفعا للعقوبة أصلا. يعني ذنب عظيم. نعم ولو كان ذنب عظيم، لأن يعني صلاة المؤمنين أيضا إلا شفعهم الله فيه، ما دام هذا غير كافر فغير الكافر تنفع فيه الشفاعة. ما هو على كل حال، أولا من تكلم بهذا؟ أقول من قال؟ هل العرب العاربة قالوا خلدت فلان في السجن بمعنى أبقيته طويلا؟ أما كما تقول خلدته هذا طيب، أنا أقول خلدته يوما. نعم نعم لما أخذت الذنب. نعم ذكر منها شفاعة المؤمنين. نعم نعم صحيح، ما فيها شك ان اسباب المغفره كثيره. ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه المراه التي كانت تقوم المسجد فسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال افلا كنتم آلمتموني؟ فكانهم صغروا امرها، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه ولا فدلوه؟ فدلوه بالضم ولا يجوز الفتح. دلوه يعني من التدلية أي لا من الدلالة. طيب فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم، ينورها لهم بصلاة عليهم. الحديث يقول عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، وقد اختلفت الأحاديث هل هي امرأة أو رجل، ففي بعضها أنها امرأة وفي بعضها أنها رجل وفي بعضها أنها إنسان، أنها إنسان كان إنسان يقوم المسجد. والاختلاف في هذا قريب، فمن أهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وقال إن القصة متعددة وأنه رجل يقوم وامرأة تقوم ولا مانع، ولكن هذا ضعيف ويضعفه اتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة. قال رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت. قول في قصة المرأة جزم المؤلف هنا بأنها امرأة، وهكذا جاء في رواية، وفي رواية رجل، وفي رواية إنسان، فهذه ثلاثة ألفاظ في الحديث. فمنهم من قال إن القصة متعددة، ومنهم من قال إن القصة واحدة، لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل، وهذا الاختلاف لا يعد اختلافا ضارا في الحديث، لأنه لا يخل بالمقصود منه. قال أهل العلم

ما يستطيعون زيادة في حسناتهم ولا نقص سيئة من سيئاتهم. فهي عبرة، فالموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة، لكن كوننا نقول يقوم واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس بصواب. نعم، إنما لو جلس الرجل وجلس حوله أحد وأخذ يذكرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا جيدا ونافعا. وأما أن نجعل المقبرة وتشيع الجنائز نجعلها منابر للخطابة فهذا خلاف المشروع. اي نعم. مو بالظاهر، يمكن نقول ان الجزم بانها تتنور لا شك ان هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام، اما نحن فندعو لهم. ستاتينا ان شاء الله في قصه النجاشي حديث ابي هريره، لكن نعم يؤخذ منها ان ان ان من في البلد لا يصلى عليه الصلاه الغائب، ولا لا؟ ما يمكن ان من مات في البلد لا يصلى عليه الصلاه الغائب، والا لصلى النبي عليه الصلاه والسلام عليها ولم يخرج. نعم، تحديد الصلاه على الاموات انا يقال بمجرد معرفته وقدرته على الصلاه، والشاهد على ذلك ان الصلاه مشروعه بعد غسل الميت من الصلاه. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني يصلي على الميت الشخص الذي لم يستطع ان يصلي على الميت، يصلي عليه بمجرد معرفته وقدرته على الصلاه. يعني الميت الحاضر؟ لا، ها؟ اذا دفن يصلي عليه متى؟ كان غائب. نعم. فيصلي عليه بمجرد معرفته. يعني بمعنى أنه لا يتأخر. لا يتأخر. بمجرد بعد يعني أنه يجب أن يصلي عليه من حين أن يعلم. يعلم. والشاهد أن الصلاة مشروعة بعد غسل الميت مباشرة. أما الصلاة على الميت بعد غسل مباشرة فللضرورة، يعني لا بد أن يدفن. أسرع بجنازة. وأما ما فيها وجه. ما أظن ما فيها وجه. يعني الإنسان مو لازم يعلم. لكن الذي أشرنا إليه في الفوائد أنه إذا تمكن من الصلاة عليه قبل الدفن ولكنه فرط وتهاون فإننا قد نقول إنه لا يشرع له أن يصلي على القبر، لأن الصلاة على القبر إنما وردت في حال هنا. نعم، أي نعم، زيارة المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم وأنت ماشي أو واقف، الصلاة على القبر تذهب إليه وتصلي كما تصلي على الحي، تكبر وتقرأ الفاتحة. يعني قال القرآن يستحب ها؟ قال القرآن يعني صلاة المصحف ولا الفتحة نفسها. في صلاة الميت؟ يعني في المقابر. لا أبدا، ولا يشرح فيها قراءة أبدا. ولا الفاتحة ولا غير الفاتحة. لا لا، يقصر في زيارة المقبرة، لا ما فيها قراءة. بالنسبة للصلاة ولا هو بصلاة، الصلاة يحتمل أن الصلاة مشروعة أو الدعاء. الدعاء. ما تحتمل من الصلاة. لا ما تحتمل في هذا السياق، ما تحتمل. السياق ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمره ليس. لا يدل السياق على أن قد الدولي. صلى عليها. نعم. بأنهم ما صلوا. هو ما في صريح إنهم ما صلوا. يحتمل أنهم صلوا مع الرسول تبع الله ولم يذكروا ذلك لأنهم يصلون تبع الله. ويحتمل أنهم ما صلوا وهذا قد يكون هو أقرب لظاهر اللفظ. قد يكون هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم. ولا شك من أفضل الصلاة على الميت من حين تعلم أفضل، لكن هل نقول أنه إذا تأخر لا يصلي عليه؟ هذا محل نظر. الذي يوثق المصادر يأتي. وش تقولون في هذا؟ هل يؤخذ من الحديث أن من وسخ المسجد وهو يعتم بالعكس يؤجر يعني انتظر حتى نجيب المعجم. في هذا الفائدة أنه يؤخذ من الحديث أن من ألقى الأذى في المسجد يكون آثما. ها؟ ليس بواضح؟ ها؟ ها؟ كيف ذلك؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر نحو من هذا، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، ثاني إذا أتى له صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شوته ويكون له فيه أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكونه يؤجر إذا عدل عن الحرام إلى الحلال، وربما نقول أيضا إذا عدل عن الحلال، أقول ربما يستفاد منه، ربما يستفاد منه أن الذي يضع الأداة في المساجد ينبغي أن يهان ضد الإكرام. نعم. بلى. أي معلوم. وعزل صاحب الذي فعل، عزل عن إمامه. نعم. أي نعم. ما تقولون في هذا القول؟ ها؟ أنتم فاهمين كلامه؟ يقول: وضع السور على المقابر. ها؟ وضع السور على المقابر، هذا من حرص العلم بيدنا، عشان المقابر ما يوجب غفلة الناس عنها. ها؟ طيب إذا قالوا: نحن نريد حماية القبور، نقول كما قال الأخ: احموها بالشبك، احموها بالشبك. ثم فيه بعد مشكلة أنا عندي، قد تكون إذا صار مثلا في قبر أو قبرين ووضعنا هذا السور، ربما يشبه إيش البناء على المساجد، على القبور، ما بقى إلا بس حط السقف ويكون بناء تام. والله هذا رأي جيد حقيقة، أنا عندي هذا من أحسن ما يكون. لو أنه يضع شبوك على هذه لكان فيه أولا أن الناس يرون يشاهدون القبور، وفيها أن القبور تحمى، وفيه أيضا توفير للدولة أرخص. هنا والسلام يا شيخ. ها؟ والسلام. أي أي، لكن عاد جاب خلف، عاد يمكن ضعيف الشوك بالليل يقول: ما أخاف نصدم هالشبوك ندفع القبور. طيب لو قال نحط عليها خلف، نحط عليها إضاءة، ها؟ نقع في محظور آخر. طيب نحط عليها عيون قطط، يصلح أو سوء؟ نعم. على كل حال هو هذا ليس بأيدينا في الواقع، لكن أنا أرى أنه رأي جيد. هو ما في صريح أنهم ما صلوا، ما في صريح، ولا نقول بتعدد القصة، لأن كما قلنا إن هذا ملجأ يلجأ إليه الناس إذا عجزوا عن الجمع، قالوا تعدد القصة. أما الثاني فالملاحظة فيها أنه مرسل، لكن لعله عند مسلم متصل، ما دام قد جزم بها وأدرجها في صحيحه فلعله كانت عنده متصلة. نعم. لا لو شكنا بالفائدة، ما قلنا ظاهر أنه ما صلوا. نعم نعم. أما حكم هذا فذكرنا في الأقوال الثلاثة. إلا إن هي هذه هي. نعم. ها؟ نعم. كان ينهى عن النعي،

لو تمكن نعم في هذه الحالة لا يتوضا لا يتيمم نعم. لا فيه يعني قصدك في المدينة إيه فيه محل اللي صلى فيه الجنائز لا سنة بقى يعني قصة أنه يتخذ مصلى خاص للجنائز هذا سنة طيب ولا سيما إذا كان قريبا من المقبرة حتى يكون أسهل على الناس لأنه إذا كان المصلى هناك اجتمع الناس فرادى في نفس المصلى ثم دفنوه ولكن عمل الناس الآن كما ترى يصلون عليه في المساجد وهو جائز شيخ. نعم بعض الناس يذهبون نعم نسيت إذا نسيت جزاكم الله خير فذكروني أنا ترى قبل أنسى ما في السؤال الآن إلا قبل الأذان بخمس دقائق انتبهوا نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم قوله ما من رجل مسلم يموت كلنا يعلم أن ما من حيث الإعراب لا اسم موصول نافية وأن من حرف جر زائد زائد زائد